السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرنا لهذه الليلة غني عن التعريف وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، أطال الله في حياتي وأبقاه ذكرا للإسلام والمسلمين. الموضوع المحاضرة من أهم المواضيع، فيجب علماء المسلمين تجاه الدعوة الإسلامية. فأنا أشكر لفضيلة الشيخ تلبيتي هذه الدعوة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يصيب عني خير الجزاء وأن يجعل في هذه المحاضرة النفع لنا جميعا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأميره على وحيه وصحبته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نعلم وبما نسمع، وأن يرزقنا النصح له ولعباده والثبات على دينه حتى نلقاه سبحانه. ثم أشكر جامعة الملك عبد العزيز على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله نصير، وأن يعينهم على مهمتهم، وأن يعطيهم التوفيق للحق والهدى ونفع عام حديثهم، وأن يبارك في أعمالهم وخطواتهم في صالح الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أمر الدعوة وشأنها علم، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بعثهم الله هداة للخلق ودعاة للحق بأقوالهم وأعمالهم عليهم الصلاة والسلام. وقد أبلغ في هذا بلاء حسنا، وقد أنبوا في ذلك آلا كثيرا، ومنهم من قتل في قومه كراهة للحق وإداء للدعاة إليه، ولم يزد ذلك الأنبياء إلا صدقا وثباتا ونشاطا في أداء ذمتهم صلى الله وسلم عليهم وعلى أتباعهم الإحسان. وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وإمامنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشي العربي اللفي ثم النجمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فلقد وجد في هذا أذى كثيرا ولقد صبر صبرا كثيرا حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ويظهر في الله على أعدائه. وبعدما أثمر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا اختار الرفيق الأعلى وصار إلى جوار ربه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء به الحديث. وعلى حسب علمهم بالله وعلى حسب دعوتهم إلى الحق وصبرهم في ذلك وعلى حسب أعمالهم المزيدة في طاعة الله ورسوله ونفع المسلمين تكمل منزلتهم عند الله عز وجل. فأحبهم إلى الله وعلى ثم منزلة من كان أصدق في الدعوة وأكمل في العمل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أقبل الناس وأصدق الناس في الدعوة والعمل ونصر الله ولعباده، وكان يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وسفرا وإقامة في جميع الأحوال. وكان أيضا يدعو إلى الله بأقواله وأعماله وسيرته في إقامته وأسفاره في سنه وحربه في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله به عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، نعلم أن معنى هذه الآية، قال لها السائل: ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان خلقه القرآن. والمعنى أنه كان يمتثل أوامر القرآن ويمتثل عن نواهي القرآن وينفذ أوامر القرآن ويدعو إلى ما يدعو إليه في القرآن وينهى عما ينهى عنه القرآن، وقد أعطاه الله جل وعلا مثل القرآن عبرة. وأوحي إليه القرآن ومثله معه كما جاء في الحديث الصحيح. والله يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. هذه الآية تدل على عظم منزلة الدعاء إلى الله، وأنه ليس هناك أحد أحسن منهم قولا ولا أرفع منزلة إلا عملوا بالدعوة ولهذا وعمل صالحا. فهم أحسن الناس قولا، هم أحسن الناس فعلا إذا قالوا وعهدوا. والرسل هم الأئمة، هم الهداة، هم في قمة في كل خير عليهم الصلاة والسلام، لأنهم دعاة بقول والعمل، ولأنهم بلغوا رسالة الله. وأجمع العلماء قاطبة على أنهم معصومون في تبليغه رسالة الله. وعلى العلماء بعدهم واجب عظيم، دور العلماء في هذا الباب دور عظيم وواجبهم عظيم، وكانت لهم يد طويلة في هذا الأمر بعد الأنبياء. وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة هم الأئمة بعد الرسل، هم الأئمة وهم القادة في كل خير. حملوا إلينا هذا الوحي العظيم، حملوا إلينا القرآن الكريم، وحملوا إلينا سنة سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وبلغوا ما حمله عن نبيهم عليه الصلاة والسلام في المشارق والمغارب، وصدقوا في ذلك قولا وعملا، فدعوا الى الله باقوالهم ودعوا الى الله باعمالهم، ولم يتركوا شيئا حفظوه عن نبيهم عليه الصلاه والسلام الا بلغوه لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. هم احسن الناس اثر على الناس، وهم اصدق الناس بعد الانبياء، وهم ائمه الهدى، وهم القاده في كل خير، وهم العدول الساده الذين فتح الله به البلاد واصلح الله به احوال العباد بما بلغوه عن رسول الله وبما حملوه من كتاب الله وبما قاموا به من الجهاد، رضي الله عنهم وارضاهم. ثم حمل اللواء بعدهم أئمة التابعين، وكان في ذلك خير الناس بعد الصحابة ثم من بعدهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. يقول الثلاثة لها الفضل ولها السبق في كل خير: الدعوة، التبليغ، والعلم، والعمل، والجهاد، والإنفاق، والإحسان، والزيد، وغير هذا لغيره الخير. والعلماء في كل قرن هم القدوة وهم القادة في الدعوة إلى التعليم والإرشاد إلى الجهاد ونصح الأمراء والتعاون معهم على الخير وتحذير الناس مما يخالف شرع الله، فصار زمانهم خير الزمان، وكان وقتهم خير الأوقات بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تغير في الأحوال، في القرن الرابع وبعده تغير في الأحوال ونقصت الدعوة وقل حملتها ومجاهدين فيها، ولم يزل الأمر في نقص وتخلف شيئا بعد شيء، إلا أنه في بعض الأوقات وفي بعض البلدان يكون الناس يقظة لأسباب من يختارهم الله لتجديد معالم الدين ولنشر الإسلام ولجهاد الأعداء، كما جرى في وقت عمر بن عبد العزيز عن رأس المئة الأولى، وكما جرى في أوقات أخرى في بلاد متعددة، وكان مثل نشاط عظيم بعد انتقال بني أمية إلى أسبانيا الأندلس، وكان هناك دعوة ونشاط وعلم وجهاد، وكان للناس في مصر وفي غير مصر ثم في بغداد، وفي بغداد هنا أمرها أبو جعفر، وصار العلماء دوروا فيها في البلاغ والبيان والتحديث ونشر العلم، ثم في مصر بعد ذلك جرى فيها ما جرى من نشر العلم إلى غير ذلك. ثم تغير في الأحوال في عهد الفاطميين، وكان الشر في عهدهم إلى غير ذلك. الحاصل أن أحوال الدعوة وأحوال العلماء بعد قرون مفضلة ثلاثة حصل فيها ما حصل من النقص واختلاف كلمة وكثرة المبتدعين، واشتغل كثير من العلم بالتأليف وحفظ الأحاديث والا تضيع على المسلمين والرد على خصوم الإسلام وأعدائهم البدع من اليهود والنصارى وغيرهم، ولم يزل العلماء الحمد لله كثيرين يقاربون بما يجب من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد في المساجد وفي البيوت، ثم في مدارس عملت بعد ذلك تصالح لهم نشاط في المساجد وغيرها. ف ثم في القرون المتأخرة لا يخفى ما جرى من قلة العلم وكثرة الاختلال وقلة الدعاة السابقين المبرزين في العلم. ثم جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان في زمانه في آخر القرن السابع وفي أول القرن الثامن وما حصل له رحمه الله من النشاط العظيم والرد على خصوم الإسلام وبيان فضائح المبتدعة والرد عليهم ونشر الفضيحة للسنة والجماعة بين الناس وجرى عليهم المحن ما لا يخفى من خصوم الإسلام ومن أهل البدع. وهكذا تلاميذه وزملاؤه من أهل العلم جرى عليهم ما جرى من المحن نفي بنفسهم دعوة الله وردهم على أهل البدع وبيان نفسه السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته والرد على فصول الإسلام من جهة الوثنية وعلة الأولياء وأهل أصحاب القبور. هذه فتن كثيرة في قرن الثامن وقبله وبعده. ومن أعظم أسباب ذلك وجود الفاطميين وأشباههم من أهل الذهن وعباد القبور والغلو في الأولياء حصل بسببه شر عظيم وفتن كبيرة مع أهل البدع الذين تعظم صفات الله على غير تأويلها فبعض نفاها مع الأسماء وبعض نفى صفات دون الأسماء وبعض نفى بعض الصفات إلى غير ذلك مما جرى. ثم أهل الوحدة في الوجود وأصحاب التصوف المنحرف حصل لهم المحن حصل ولكن لا يزال بحمد الله من ينصر الحق ويدعو إليه من الطائفة المنصورة وينصره بين الناس بأدلة الكتاب والسنة. فتارة يكثرون في بلد وفي دولة ويقلون في دولة أخرى وبلد آخر وتارة بالعكس يكثر في تلك الدولة وينتشرون ويقلون في مكان آخر. ولله في هذا من حسن وإسرار ما له سبحانه وتعالى ولكن من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن هذه الطائفة لا تزال أبدا هذه الطائفة منصورة الداعية للحق والناشرة لأمور الكتاب والسنة والرادة على حصول الإسلام وعلى أهل البدع لا تزال بحمد الله موجودة ومنصورة. تلك دين الله وتدعو إلى الله وترد على أعداء الله وتنشر الحق بأدلته وتجحد الباطل لبيان فساده وانهياره تحقيقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة في أمتي حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة لا تزال حتى يقاتل أخر أمة الدجال وحتى يرفع الله ريحا لينة طيبة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وعند ذلك لا يبقى في الدنيا إذا الأشرار فعليهم تقوم الساعة كما جاء في الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جرى بعد شيخ الإسلام وزملائه وتلاميذه ومن قبل أبرز تلاميذه العلامة العظيم ابن القيم رحمه الله والعلامة الحافظ ابن كثير وآخرون من تلاميذه وزملائه ومنهم عبد الهادي صاحب الصالح المنكي ومن تلاميذ ابن القيم علامته ابن رجب رحمة الله عليه ومن علامته أن تلاميذ ابن كثير صاحب صحيح الطحاوية بن أبي العز إلى غير ذلك من أهل العلم والإيمان. ومن زملائه الحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب التهذيب صاحب التهذيب وصاحب تفتي الأشراف. المقصود أن كل زمان يكون فيه رغبة من الأخيار ينفرون العلم ويدعون إلى الله ويصرون على الأذى من أعداء الله في خصوم الإسلام. وهكذا في كل عصر من العصور الماضية. ثم في القرن الثاني عشر من الله سبحانه على الأمة في هذه الجزيرة بإيمان جليل ومصلح كبير وجائها الله عز وجل قد عرف الناس فيه وما أصابهم من الجهل من الحراف وما نفي انتشر بينهم من البدع والأهواء ومن رأي الشرك وهو الإمام الجليل العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فدعا إلى الله ونفع العلم من الناس وصبر على الدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وكان كان درسه أولا في حريرة بعد أن دعا إلى الله أولا في الحجاز حين قتل مكة والمدينة وتعلم كثيرا وأنكر على بعض الناس ما يفعلون حول القبر النبوي وسافر إلى البصرة وتعلم هناك من بعض علمائها وأنكر على بعضهم ما هناك من شرك وانحراف ثم أراد أن يتوجه إلى الشيخ أن يتيسر له ذلك فرجع إلى بلاده وتوجه إلى حريرة المعروفة في نجد وقام بها مدة يدعو إلى الله عز وجل ويدرس علوم التوحيد ويوضح العقيدة السلفية ثم حصلت أسباب انتقل من أجلها من العيونة المعروفة والدرعية وجلس فيها مدة يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم وينشر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويغير العقيدة السلفية للناس ثم بأسباب حصلت انتقل إلى الدرعية وتلقاه أميرها محمد بن سعود بالترحيب وبايعه على الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله في حدود السنة 57 بعد 100,000 ثم قام سوق الجهاد ابتداء من العام 58 بعد 100,000 في أهل الشرك وفي أثارة الجهاد على يد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن الجهاد رحمة الله عليه وسلم ولد فعل في بقية القرن الثاني عشر إلى ذي القعدة من سنة 6 بعد 200 والإمام رائد بالدعوة إلى الله سيدنا محمد رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود ومن معه قائمون أيضا بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وتحكيم شريعة الله وأمرهم المعروف وغزواتهم وجهادهم قد ذكره ابن رمضان في تاريخه ومن يسر كذلك في تاريخه وذكر كثير من الناس شيئا من ذلك والحاصل انها نعمة من الله ورحمة من الله ساقها الى عباده في القرن الثاني عشر وانتفع بها في الدعوة جنب غفير وانقذ الله بها لمج من الشرك والخرافات وعبادة القبور والاشجار والاحجار وانقذهم الله بها من التصوف الباطل ومن الخرافات الكثيرة والعبادة المجازين والمعتوفين وأسبابهم وانتشر دين الله ويخرف العقيدة السلفية في نجد وصارت نجد تشبه في أعمالها ودراساتها ودعوتها الله تشبه حال الصحابة في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم في نشاط وهمة عالية وتحقيق لدعوة الإسلام وتحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصبر المصابرة في ذلك حتى أجاه الله عن نجد الشرك الشرور العظيم من الشركيات والبدع والخرافات ثم انتفع بها بعد ذلك المسلمون في الحجاز وانتفع بها جمع النفير في الهند والشام والعراق وغير ذلك وتحملها هذه الدعوة جمع النفير من العلماء ونشروها بين الناس في اليمن وفي الشام ومصر وفي الهند وفي غير ذلك وصلت من نعم الله رحمة عامة ولم تجعل هذه الدعوة بحمد الله شهادة وموجودة ويحملها الجمع الغفير من أبناء الشيخ ومن غيره من أنصاره والدعاة إلى دين الله في هذه المملكة وفي غيرها وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا ولكن جرى فترة طويلة في القرن في آخر القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر ثم حصل بحمد الله حركة كبيرة ونشاط بحمد الله في أماكن كثيرة في الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وهذه حواس جديدة وحركة جديدة بحمد الله تبشر بخير، ونسأل الله أن يعين أهلها وأن يوفقهم وأن ينفر بهم الحق وينفر بهم معالم السنة والدعوة السلفية، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والجواد، وأن يسهل لهم القادة الطيبين الذين يعينهم في كل خير في جميع الأمكنة، وهي حركة الحمد لله لا تخفى على كثير في أماكن كثيرة في البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، لهم نشاط وحركة دعوة ورغبة بالحق وسؤالات كثيرة عما يهمهم وحرص على ما يتحقق بالدليل، وهذا يبشر بخير كثير، فإن طلب الحق بالدليل يدل على المصيرة ويدل على عدم الخنوع من تقييد الأعماء والآراء المجردة، فالعلم ما قرن في الدليل، هذا هو العلم وما قام عليه الدليل، وهذه الحركة التي تعرفونها ويعرفها الناس هي بحمد الله تبشر بخير، والغالب على من قام بها الحصر على الدليل والرغبة في معرفة حق أدلته من كتاب والسنة ومعرفة ما أجمع عليه الأمة، وهذا كله يبشر بخير. والواجب على طلبة العلم أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعنوا بالحق وأدلته عبادة تامة، ولا يضعفوا ولا يكسروا أينما كانوا، في جامعة أو معهد أو مدرسة أو حلقة علم أو غير ذلك، يكون لهم نشاط في معرفة الحق وطلب الدليل بأساليب الحسنة وبالرفق والحكمة مع الأستاذ ومع غيره من يظنون عنده علما، هكذا يكون طالب العلم يكون متواضعا حسن الأسلوب رفيقا نشيطا في طلب الحق، لا يمل ولا يكسل، لكنه يتواضع ويتهم نفسه ولا يتكبر على دليل ولا على أخذ الله ولا على أستاذ، بل يكون متواضعا طالبا للحق. قال مجاهد رحمة الله عليه: أحد الأئمة من التابعين من أصحاب ابن عباس قال رحمة الله عليه: لا ينال هذا العلم، لا يتعلم هذا العلم مستحيل ولا مستكبر. هكذا نقل عبد البخاري في الصحيح معلقا مجزوما: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فالتكبر من أسباب حماية العلم، والحياء الذي هو جبن وخور من أسباب حماية العلم، أما الحياء الشرعي فلا يمنع من العلم. كما قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فلا أمر أن يغسل وجهه واحتلمت، وأن الذي نأى إلى غراءة الماء. فطلب العلم مطلوب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الواجب فيما لا يفعل العبد جهله، ومستحب فيما زاد على ذلك، لكن يكون رفيقا سؤيلا حسن السؤال متواضعا متهما نفسه بالتنقيب، لا يتكبر على إخوان ولا على زملاء ولا على أستاذ، بل هدفه طلب الحق وهدفه العمل به ونشره بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقه الجنة، خرج في مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير ومن الدلائل على ان الله رضي العبد خيرا يفقهه في دين الله، ويتعلم ويتبصر ولا يمل ولا يضعف. ثم من أسباب تحصيل العلم وثباته وبقائه نفسه بين الناس، وأن تدعو إلى ما علمت، وأن تكون جوادا للعلم، تدعو إخوانك وترشدهم إلى ما لديك من الفائدة، وتعلم وتنصح وتوجه حسن ما لديك العلم مع التثبت ومع الحذر من قول الله في العلم، لكنك تيسر ما علمت بالأدلة بالرفق والحكمة، وترشد الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون عاملا بما علمت. هكذا يكون طلبة العلم الأتقياء الصادقون، هكذا يكونون يعلمون ويتعلمون ويعملون، ممثلة صادقة عالية في علمه العمل، ينفذ العلم في أقواله وأعماله وسيرته، في سفره وإقامته، مع أهله ومع زملائه ومع المسلمين جميعا. ولا يمل من التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ومن المعلوم اليوم قلة الدعاء وقلة العلماء، ومعلوم دوره في هذا الباب، لكنه اليوم قليل في خالد في المعمورة، وإن كانت بعض البلاد أكثر من بعض في وجود العلماء، ولكن في ذمة العلماء الدعون إلى الله على بصيرة على هدى على نور قليلين. فيجب على قبلة العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يكونوا دعاة بالحق في وقتهم وبعد ذلك في الأوقات القادمة والأجيال القادمة، لأن الحاجة إليهم ستكون شديدة عظيمة. فيجب أن يؤهلوا أنفسهم وأن يجهدوا لهذا الأمر ويعد له عدته حتى يدعو الناس إلى الحق والهدى وحتى يرشدوهم إلى أسباب النجاة. ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم، لا سبيل إلى هذا إلا بالله، ثم بالعلم النافع والنشاط وتحصيله وجمعه ومعرفة أدلته حتى تكون من دعاة الحق ومن أئمة الهدى لهذه العصور التي قل فيها العلم وغلب فيها الجهل وانتشر فيها دعاة الباطل، دعاة اليهودية والنصرانية والشيوعية والإباحية وغير ذلك. الدعاة إلى الباطل لا يحصون. فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعدوا له عدتهم وأن يكونوا مؤهلين لشد هذه الدعوات الباطلة والقضاء عليها ودور زيفها وباطلها وشرورها بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة. ومن أهم ذلك العمل، يكون الداعية يعلم ويدعو ويعمل ويحقق العلم بالعمل ويراني في الناس من السياسة الحميدة والخلق الفاضل والتواضع والصدق ما يعينهم على قبول دعوته وما يرشدهم إلى صدقه حتى يصيروا من الظن وحتى يحفظوا عن العلم وحتى يأخذوا بما يقول ومما يدعوه إليه. فمن علم وخالف عمله علمه صار في الحقيقة نفسه من العلم، يكثر من العلم وداع إلى أن لا يقبل منه بسبب أعماله. فأما إذا علم وعمل وحسنت صورته فهدى إلى الله بالعلم والعمل جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأولنا على فقه في دينه، وإيانا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من فوز أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح جامعاتنا وسائر المؤسسات العلمية فينا وفي بلاد المسلمين، وأن يعينها على أداء رسالتها على خير وجه، وأن يصلح قائمنا عليها حتى يقوم بغير الدعوة والتعليم خير قيام، وأن ينفع به الأمة في حاضرها وفي مستقبلها، ويكثر بينهم الدعاة السابقين والعلماء العاملين، وأن ينصر دينه ويولي كلمته ويوفق حكومة هذه البلاد لمزيد من الخير، وأن ينفع بها المسلمين ويصلح لها البطانة ويزيدها خيرا وهدى وتوفيقا، كما أسأل ويصلح عامة المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم حتى يحصلوا فيهم شريعة الله وحتى يعينوهم على أدائنا وجل الله. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الكريمة التي وضحت للشباب أهمية الدعوة الإسلامية وواجب دور العلماء في القيام بها. والأسئلة هنا كثيرة جدا، معظمها أسئلة فقهية، والأسئلة التي لا علاقة بالمحاضرة نبدأ بها، بعد ذلك إذا بقي وقت يسأل أسئلة فقهية وإلا تحل الشيخ ويمكن أن يعد عليها الرد كما جرت العادة. نعم. سؤال: هل الأفضل الدعوة إلى الله ضمن جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغير ذلك من أفضل الدعوة منفرد. طالب العلم يدعو إلى الله منفردا ومع جماعة ينظر الأصلح، إذا كان هناك مواضع لن تصل إليها الجماعة أو لا يمكن أن تصل إليها ويستطيع يدعو إلى الله فيها، دعا إلى الله في المواضع التي يراها محتاجة، وفي الأماكن التي يكون اشتراكه مع الجماعة أنفع لذلك الجماعة حتى تكون الدعوة أنفع وحتى يتعاون معهم على أمور الأهداف المطلوبة. فالطالب العلم يكون طبيبا يرعى الداء والدواء، فحيث وجد داء فهو يهدف إلى إزالته والقضاء عليه مفردا أو مع جماعة من الإخوان ينظر الأصلح وما هو أكثر نفعا وما هو أشبه في إزالة الداء. الأخ يسأل العالم اليوم يختلف، وهنا أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أن الغالب على جميع الجماعات أنها لا تخدم النفس، فجماعة جماعة التنبيه وإن كان عندهم نشاط عظيم ومن أفضل الناس على الدعوة فهم عندهم شيء من النقص، فلا بد أن يعالج ذلك النقص من الجهل أو من بعض الأشياء التي تعتبر مرجوعة والدليل يدل على أن غيرها أرجح منها. كذلك جماعة الإخوان المسلمين عندهم أشياء تنتقد عليهم مثل عدم العناية بشرح العقيدة السلفية وإيضاح أدلتها ورد على خصومها، هذه قد يضعف عنها كثير من الناس من إخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ ومن آخرين، فالذي ينضم إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء لا يزال يذكرهم لهذا الأمر ويكون معهم نشيطا في إبلاغ الدعوة على وجهها وتشجيعهم على أن تكون الدعوة كاملة لا منقوصة، لا في جماعة التبليغ ولا في جماعة إخوان المسلمين ولا في أنصار السنة ولا في غير ذلك ولا في جمعية الشرعية في مصر ولا غير ذلك، جميع أنواع التكتلات المعروفة. طالب العلم إذا دخل في شيء منها أو صاحبه في بعض الرحلات يكون عنده نشاط في تخفيف ما قد ينتقد وفي بيان ما قد يجهل بالدليل، لكن مع الرفق ومع الحكمة ومع الأسلوب الحسن حتى تزداد كل جماعة حسنا وحتى تزداد بصيرة وحتى يقل ما فيها ما قد ينتقد. نعم. سؤال يقول: عالم اليوم يختلف عن عالم الغد وجد عن عالم الماضي، وكلما تولى قرن ابتعد الناس عن الدين، فكيف تتم الدعوة في عصر حاضر علما ان هناك علاقات بين الناس والدول وشكليات واشياء اخرى؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، عليك ان تبلغ، والله الهادي، عليك ان تبلغ دعوة الله وعليك ان تعمل بما علمت من الحق، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طالب العلم في أي عصر وفي أي مكان لا يحقر نفسه، لا يحقر نفسه ولا ييأس ولا تيأس من روح الله، يدعو إلى الله مع إخوته وأهل بيته وجيرانه ومع الناس أينما كان، ولا سيما مع زملائه ينشطهم ويشجعهم ويتذاكر معهم فيما قد يشكل حتى يكونوا شيئا واحدا لا يختلفون حتى في شيئا واحدا في دعوة إلى الحق وإنكار الباطل، ولهذا يحصل النفع العظيم والأجر الكبير. ومن أضر ما يفعل الدعوة الاختلاف بين الإخوان، من أضر ما يكون اختلافهم، فعليهم أن يجتهدوا في الاتحاد والحرص على أن تكون كلمة واحدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وما اختلفوا فيه يؤجل حتى يجتمعوا عليه إذا كان أمكن التأجيل. نعم. قل: ما هي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وهل يستطيع أي إنسان أن يكون داعية؟ أهم الشروط العلم والإخلاص، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله على الإخلاص على بصيرة على العلم، فأهم الشروط أن يكون مخلصا لله لا رياء ولا سمعة، ولا يطلب حظا عاجلا من الدنيا أو ليقال منها فعل أو ليذكر، وإنما قام يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويريد نفع الناس وإنقاذهم من الشرك والمعاصي وإخراجهم من الظلمات إلى النور مع العلم، يتعلم ويتبصر لا يتكلم إلا عن علم، وكل شيء يجهله لا يتكلم فيه حتى يلقنه حتى يحفظه بالمذاكرة مع إخوانه ومع الأساتذة وبالمطالعة. ثم بعد ذلك بعد العلم والإخلاص لله عز وجل يتحرى الأوقات المناسبة ويتحرى الأسلوب المناسب، إذا كان المدعوون مشغولين فيتوسل لهم سماع كلمته يؤدي إلى وقت آخر هم فيه أقرب إلى الإنصات والانتفاع، كذلك إذا كان هم عندهما يمنع من الصبر على الدعوة والحلم يؤجل، لا يدعو إلى الله وهو كسلان أو وهو غضبان أو وهو جاري يشق عليه الصبر أو ما أشبه ذلك، يعني ينظر في الأوقات المناسبة في نفسه وفي حال المدعوين حتى تكون الدعوة لا أثرها منه وفي المدعوين بعد العناية بالعلم وبعد العناية بالإخلاص. يقول ما حكم الداعية إذا بدأ بالفروع قبل الأصول، وكذلك من كان عنده علم ولم يحصل على أمر لتبليغ الدعوة، هل يلحقه شيء إذا اقتصر على من يعود خشية أن يقع فيما لا يرضي؟ مع بيان حكم البدء بالفروع قبل الأصول هذا شيء هذه لا يوجد الفروع إلا بعد الأصول، إلا إذا كانت الأصول موجودة. أما تدعو إلى الله ناس مشركين تدعوهم إلى فروع، تدعوهم إلى أن يصلوا أو تدعوهم إلى يذكرهم مشركون ما يصلح، لا تأمر بالأصول مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معالا لمن، وكذلك في مكة عليه الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله وإخلاص له وإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر معاذ يبلغ الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن أطاعوك لله فعله إن أخطأ من خلف الصلاة اليوم والليلة إلى آخره. فلا بد من البدء في الأصول في حتى للشرك. أما إذا كان الناس ليسوا مشركين وإن عندهم بدء فهو ما عندهم من الشر بالأشر، يدعوهم إلى ترك ما عندهم من الشر بالأسلوب الحسن وبالرفق والحكمة وبإيضاح الأدلة. نعم. يقول هل التسلسل الزمني يعني أن عمل الأوائل خير بكثير من الذين يلونهم، أم يمكن أن يكون هناك من الآخرين من يكون عمله خير مثل الأولين إلى مجيء الدجال، وما هي شخصية الدجال، إنسان أم شيطان؟ الأصل هو أن الأولين أفضل من الآخرين، هذا هو الأصل، لا يأتي عام الأولين بعده شر منه، الأصل هذا. لكن هذا في الأغلب، هذا في الأغلب كما قال جناح من العلم، وقد يأتي للآخرين من هو أنشط عملا وأكثر عملا صالحا ودعوة سابقة ممن قبله في قرون كثيرة، هذا واقع. قد تكون بعض البلاد في وقت وفي عصر أحسن منها في وقت عصر مضى، مثل نجد وقت الشيخ محمد رحمه الله ومن بعده أحسن مما قبل ذلك بظهور طويلة، من زمان شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعتهم كان زمانهم بسبب وجودهم ودعوتهم أفضل مما قبلهم بقرون، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان زمانه أفضل من زمان من بعد معاوية من أمراء بني أمية لما ظهر من السنة على يديه وإن ظهر من العدل والدعوة إلى الله وإماتة الباطل والشرور والظلم، هذا يقع كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى الله في آخر الزمان أن العامل منهم في أيام الصبر وأيام الفتن والغربة العامل منهم 50، قال يا أخوان منا أو منهم، قال بل منكم من الصحابة، يعني 50 منهم في تلك الأعمال التي عملها في غربة الإسلام وفي كثرة أهل الباطل وإيذاء الدعاة إلى الحق، يقول له فضل عظيم أفضل من قبله ممن دعا في حال الراحة والطمأنينة وقلة الأعداء والخصوم، ولكن لا يأتي من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، الصحابة هم أفضل الناس ثم من بعدهم هكذا، لكن يأتي في القرون المتأخرة أناس يعطون أجورا كثيرة أكثر من أجور من قبلهم بسبب ما حصل لهم من التعب والأذى، ويأتي ناس في المتأخرين أفضل من بعض المتقدمين بسبب الأعمال الصالحة والتقوى لله عز وجل. نعم. هل المناهج الدراسية والتعليمية أثر على الدعوة الإسلامية وما مدى ذلك؟ لا شك في ذلك أن التدريس له أثر، فالمناهج الصالحة والأستاذ الصالح من هذا بالعون للمؤمن طالب العلم على الدعوة إلى الله وتوصيله بشؤون الدعوة وتغريبه فيها وتنشيطه عليها، ومدارس جاسة ومناهج جاسة لعلوم الشريعة والتي تهتم كثيرا بالمواد الأخرى لها أثر كبير في عدم نشاط الطالب وعدم غيرته الإسلامية وعدم أيضا فقه في الدين، وهكذا الأستاذ الأساتذة منهم النشيط في الدعوة إلى الله ومنهم المبرز شغلة في الإسلام والعناية في شؤون الإسلام يؤثر في طلبته، ومنهم ليس كذلك بل بالضبط يؤثر في طلبته الجهود والإنحراف وعدم العناية في أمور الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجب على الدعاء المرور بمدارس تؤهلهم للدخول في ميدان الدعوة؟ هذا يختلف، إن كان في مدرسة تقوم بالواجب من العناية بالمواد الإسلامية والدعوة إلى النشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير فقد يكتفي بها، وإذا كانت مدرسته التي يتعلم فيها جفاف وفيها ضعف إذا أمكنه بعد ذلك في ليل أو نهار أو في أوقات أخرى أن يلتحق بمجالس أخرى تعينه على النشاط في دعوة إلى الله وتعينه على الفقه في الإسلام ومعرفة ما يجب عليه، هذا خير عظيم. ما هي القواعد التي يجب أن تسير عليها الطائفة المنصورة وتتخذها منهاجا في الدعوة إلى الله، وما هي صفات هذه الطائفة؟ تقدم شيء لهذا، المنهج التي تسير عليه وتستقيم عليه هو إخلاصها لله وجدها في العلم النافع والنصيرة وعملها بما تعلم وصبرها على الأذى في ذلك. وبين هذا سبحانه في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج الراشد، منهج الصحابة ومن بعدهم، الإيمان الصادق بالله ورسوله وتفقه في ذلك، ثم العمل يتعلم ويعمل، ثم التواصي بالحق والصبر عليه. هذا هو المنهج السليم للطائفة المنصورة، وهو منهج الحق الذي سار عليه الرسل وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه الفهم بإحسان، التفقه في الدين والتبصر ثم الاحكام بأدلتها والعمل بذلك. لا يكون مثل اليهود وأشباههم يعلم ولا يعمل، إنما همه أن يقال إنه عالم أو طالب علم، لا بل يكون همه أن ينفع الناس وأن ينجو بنفسه من عذاب الله وغضبه. هو يتعلم ويعمل ويدعو الناس إلى الخير ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. هذه صلة الطائفة المنصورة، وهذه أهدافها، وهذه حالها أينما كانت: إيمان صادق وعمل صالح وتواصل مع إخوان في الله بالحق وتواصل معهم بالصبر. أما الدجال فهو من بني آدم، دجال من بني آدم، ولكنه كذب على فهم الدجال، كذب يدعي النبوة أولا ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، ويأتي معه بخوارق أجراها الله على يديه ابتلاء وامتحانا، وهو أعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنذره الرسل قومهم، حتى نوح أنذره قومه، والرسل عليهم الصلاة والسلام أنذروا أقوامهم الدجال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنذر ذلك وبالغ في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في آخر الزمان وعند مجيئه من جهة الشرق وانتشار دعوته يرجع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله. نعم، وقد نسب أهل العلم أخباره في الصحيحين بعضها وفي السنن وفي غيرها. نعم، قال عمرك مجموعة من الأسئلة. نعم، بسبب ما أصاب العالم الإسلامي هذا الأيام من الضعف والانحلال وعدم التمسك بكتاب الله وسنة، لماذا لا يوجد هناك علماء يقومون بواجبهم في الدعوة والحث على الجهاد، وكيف يمكن أن يعاد العلماء دورهم في قيادة الأمة؟ نسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله أن يكفيهم ويوفقهم. هذا وقت الغربة، وقت الضعف، والآن غلب على النفوس حب العاجلة والراحة مع الشهوات والنفع العظيمة، وقل من ينشط في نصر الحق ويصبر على الأذى. فالمقام مقام عظيم، مقام الدعوة مقام عظيم، والوقت والعصر الآن اختلط فيه الحادث بالنابل، اختلط فيه المشركون بالمؤمنين، وحصل من الشبه والجهل والضلال والمشاغل الكثيرة ما عطل كثير من الناس عن قيام بواجب الدعوة وما شغلهم عنها. ولكن الحمد لله هنا بقايا ولله الحمد، وهنا خير كثير، نسأل الله أن يباركه وأن ينفع بأهله. فيه دعاة موجودون هنا وهنا وهنا وهنا في الداخل والخارج، نسأل الله أن يزيدهم علما وتقوى وأن يعينهم على مهمتهم. ولا شك أن الدعوة لها شأن عظيم، تحتاج إلى صبر وتنقل ومطالعة ومذاكرة وعناية بالدليل وتقشف وصبر على قلة العيش إلى غير ذلك، وأهل هذا الصبر وأهل هذا الشيء قليلون بالنسبة إلى غيرهم. ولكن نسأل الله أن يكثرهم وأن يعينهم على واجب الدعوة، وأن يمنحهم مزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل في شباب اليوم من الخير والبركة، ويعيد للأمة صالح مجدها وعزها المسلوب، وأن ينصر بهم الحق. اللهم استعان. إذا وجد الداعي قوما قد استعصوا عليه أو استعصى عليه أن يهديهم، فما هو واجبه نحو ذلك؟ عليه يدعو إلى الله جل وعلا، وعليه أن يرشد الجماعة الذين حوله هي الحق بالنصيحة والتوجيه وقراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المناسبة، فإن جابوا فالحمد لله، وإن عفوا ولم يجيبوا انتقل عنه إلى غيره، أرض الله واسع، يلتمس في المكان المناسب الذي تسد فيه الدعوة ويحصل فيه المقصود، وليس موقوفا على طائفة دون طائفة، بل يتنقل ويتصبر حتى يجد غالته، ولا ييأس أبدا، لا ييأس. لماذا لا يعين في كل مدينة مجموعة من العلماء يكون الاتصال بهم هاتفيا في أوقات معينة ومناسبة للجميع؟ موجودون لكن بعض الناس قد لا يسأل عنهم. موجودون، موجود جمع الأخير في كل مكان الحمد لله، موجود في رياض جماعة، في غير رياض، مدينة، في مكة، لكن كونهم يعني ينسوا تلفوناتهم هذا لا بأس به، جيد ينفع الناس إذا فعل. لا أطلب أن أتعمل هذا الشيء ولا أتعمل هذا مزيدا من هذا. هذا غير طيب سؤال مستقل يسيرك أنا أتعمل إن شاء الله وشوف مزيد من هذا. رجل يقول أنا الشاب أريد الجهاد في سبيل الله، فما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها لكي أصل إلى الجهاد؟ أي يريد الجهاد. أولا عليك أن تجاهد في ما يتعلق بالعلم والعمل في نفسك، ثم إذا حصل فرصة تنظر مع إخوانك في أفغانستان هو جهادهم يستطيع في أفغانستان، جهاد قائم وجهاد جيد، ما أعدى عدو وما أخبث عدو، فيتسر لك الوصول إليهم هناك من طريق باكستان، وحتى تتصل بالمجاهدين بأعضاء الاتحاد حتى يوجهوك إلى الطريقة التي تراها صالحة، هذا جهاد. وهنا جهاد في الدين، هنا جهاد في أثيوبيا، هنا جهاد في أماكن أخرى، ولكن نسأل الله أن يسهل الصدق والإخلاص. نعم، لكن بمراعاة والديك أيضا وإن والديك. نعم، ما هو واجب علماء المسلمين في هذا العصر تجاه زعماء الملوك الذين لا يحكمون شرع الله؟ واجب لهم الدعوة إلى الله وإرشادهم، توضيح ونصيحتهم لله، وأن لا يملوا ولا يكسلوا. كل علماء في بلد يجب عليهم النصيحة لولاة أمرهم وتوجيههم إلى الخير وإعلامهم بما يجب عليهم، لأن هذا هو طريقهم وهذا هو سبيلهم، ولا يملوا ولا يكسلوا ولا يضعفوا ولا ييأسوا. والسكوت وعدم الحركة تكثر السلوك ويستمر الباطل، وربما غفل السلطان والأمير إذا لم ينصح، لكن إذا وجد عندهم من العلم من يأخذ بيده ويناصحه ويرشده إلى الخير بهذا يكثر الخير ويقل الشر، وربما حصل المطلوب بتوفيق الله عند كمال النصيحة وعند وجود القبول من ذلك السلطان أو ذلك الأمير للدعوة. نعم، يقول ما هو دور العلماء في جمع كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحصل هناك بعض التنافر والحسد والاختلاف في بعض الأفكار؟ دوره إرشاد والتوجيه، إذا بلغهم عن جماعة اختلاف ينصحونهم، من كان عندهم من العلم والبصيرة أن ينصحهم، وإذا علمه بعيد كتب إليهم أو كتبوهم إليه يسألونه عما يجب وعما ينبغي حتى يحصل التعاون، هم يكتبون أو يكتب لهم العلم في أحوالهم، وأولاهم بهذا من كان أقرب إليهم من العلم، من يعرفون أحوالهم وأسباب اختلافهم حتى يرشدوهم إلى أسباب الميثاق، وحتى يحلوا المشكل بينهم وينجروهم من أسباب الخلاف. ولكن إذا تكبر هؤلاء عن السؤال وعرض هؤلاء عن الإجابة حصل الشر، فلا ينبغي للجماعة التي يحصل بينها الإشكال أن تتكبر أو تحتقر غيرها ولا تسأل وترى من العلم عندها فقط وغيرها ما عندها علم، ولا يليق بالعالم اللي عندهم أن ييأس ويقول هؤلاء ما فيهم فائدة أو هؤلاء ما يستجيبون. لا، فالعالم يبني الوسعة وينصح، وجماعة من الطلبة أو من العلماء إذا اختلفوا يتقدموا إلى من يظنون عنده خيرا ونصحا وعلما ليشرحوا له الحال ويعرضوا عليه أسباب الإشكال ولهم رأيه ونصيحته ذلك، فربما نفعهم الله بذلك. لكن متى أعرض هؤلاء وأعرض هؤلاء وتكبر هؤلاء وتكبر هؤلاء بقي الباطل على حاله وجهله على حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما رأيكم بالصمت الإسلامي حيال المذابح التي تجرى للدعاء في كثير من البلاد؟ هذا الحقيقة يهم الجميع، ويحتاج الكلام فيه إلى بصيرة يعرف المتكلم ما هي الأسباب وما هي ما هو الداعي لهذا الشيء الذي جرى حتى يتكلم على بصيرة، فإذا عرف الداء أمثله مثل الدواء، فالذي يقع في أي بلد ينبغي له العلم والبصيرة ودعاة الحق أن يعرفوا أسبابه وأن ينصحوا في حل المشكل ودعوة الحكام إلى ما يجب في هذا المقام الذي حصل فيه المضايقة حصل فيه الأذى، ولا يجوز السكوت مع العلم، أما مع عدم العلم هذا شيء آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لماذا لا تخصص إدارة الدعوة والإرشاد علماء ومحاضرين في المساجد الكبيرة للدعوة إلى الله؟ فيه من تخصص في هذه المساجد، في دعاة مخصصون في المساجد في داخل، وفي دعاة كثيرون في الخارج في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، لكن الدعاة في الحقيقة مهما كثروا فهم قليل، لأن العالم في أشد الحاجة إلى الدعاة المخلصين المتبصرين. والرغبة في الدعوة والتنقل في البلاد قليلين جدا، في الغالب ما يتيسر لنا إلا المتخرجون من الجامعة الإسلامية، وقليل من المتخرجين من جامعة محمد بن سعود الإسلامية. أغلب ما عندنا المتخرج من الجامعة الإسلامية من باكستان أو من الهند أو من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من بعض الأفارقة، وهم لا يسدون حاجة. أما السعوديون فلا يرغبون السفر إلى الخارج للدعوة إلى الله، لأن عندهم المشاكل والحاجات الداخلية ما يكفي من تدريس ومن أعمال إدارية ومن أشياء أخرى. اللهم المستعان. فضل الإخوان من الفلبين يقولون نرجو أن تساعدونا في إرسال الدعاء إلى بلادنا ولو مرة واحدة في السنة. عندهم في الفلبين جمهور أخينا الدعاء، عندهم في جماعات كبيرة، لكن الفلبين أوسع بها تحتاج إلى جمهور أخير. بل في الفلبين جمهور أخير من الدعاء، وأكثرهم منهم من أنفسهم، أكثرهم متخرجين الجامعة من نفس الفلبين. نسأل الله أن ينفع بهم، نسأل الله أن ينفع بهم. ما قولكم في الحديث الذي يستعملونه جماعة التبليغ؟ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وما رأيكم في هذه الجماعة؟ هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، يرى أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، لكنه بينه علمه ضعيف ولا يصح. وأن الجهاد الأكبر جهاد الكفار، وجهاد النفس والأصغر، لكن الأصل جهاد الأصل الجهاد الأكبر. وأن في الجهاد الأكبر قتال الكفار ومناجزتهم، هذا هو الجهاد الأكبر. نعم. والجماعة مثل ما تقدم جماعة الجنين جيدون وعندهم صبر ونشاط في الدعوة إلى الله، وعندهم جهد وراء يؤثر في الناس، لكن عندهم بعض النقص من جهة بعض الجهل، من جهة بعض العوارض التي لا يراها الإسلام. ولكن ينبغي لمن شاركهم أن يعينهم على الخير، لأنهم الآن أحسن من قبل، شاركهم دعاة الطيبون السلفيون ونصحوهم بما يتعلق بالدعوة إلى العقيدة السلفية وبيان التوحيد وتحريم الشرك والخرافات، وصار لهم بهذا الحمد لله نشاط وأثر نافع. فمن شاركهم أهل البصيرة وأهل العقيدة الطيبة يبصرون من جهل منهم ويساعدهم على الأعمال التي ينبغي أن يفعلوها فيما يتعلق بإصلاح العقائد والدعوة إلى تعظيم السنة والأخذ بالحديث الشريف وترك التقليد والآراء الفاسدة. وأما هم فالله أعلم لهم نشاط وصبر عظيم، لا أعلم لهم نظيرا في الصبر والزهد والورع في والتقشف والصبر على السفر الخارج وسائر البلدان. هم في الحقيقة قاموا بدور عظيم، لكن عندهم بعض النقص، ويجب على إخوانهم يساعدهم في جبر النقص وإزالة ما عندهم من جهل. نعم. ذكرتم جزاكم الله خيرا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الله تهيأ لأمة الإسلام على فترات الضعف أو على رأس كل قرن علماء يجددون الأمة دينها، فمن هم العلماء ودعاء المجددين في عصرنا الحاضر؟ يقول ابن كثير رحمه الله لا يلزم أن يكون المجدد شخصا معينا، لكن في كل عصر من يجدد في مادة من المواد، هذا يجدد في التفسير، وهذا يجدد في علم القرآن، وهذا يجدد في الحديث الشريف والمصطلع، وهذا يجدد في الأصول والفقه، وهذا يجدد في اللغة العربية والدعوة إلى الأخذ بها والتمسك بها ومحاربة ما يضعفها أو يسبب تركها وهكذا. ويكثر هذا على رأس كل ذات سنة، يكثر هذا على رأس كل ذات سنة كما جاء في الحديث. هذا يجدد في كذا، فلا يجدد اليوم الحمد لله كثير من في هذا العصر في آخر العصر الماضي وفي أول هذا القرن. ألا منهم يجدد في الحديث الشريف، منهم يجدد في الفقه الإسلامي والدعوة إلى آخر الدليل، منهم يجدد في التفسير والقرآن، فلا نحصيهم. ونعتقد أن أخانا في الله الشيخ محمد نصر الدين الألباني من المجددين الحديث الشريف والدعوة إلى العناية به، وأخونا الدكتور محمد تقي الهلالي في المغرب من هذا الصنف الذي يدعون إلى التوحيد ويعنون بالعقيدة السلفية ويحذرون من الخرافات والعقائد الباطلة. هناك جماعة كثيرة نعتقد فيها الخير من بعث تابع لهذه الرياسة هم ينظر فيه، خرجوا من الجامعة ولهم نشاط في الدعوة العقائد السلفية، هناك جنوا فيه في الحال المملكة من البعث التابع لنا وغيرهم، هناك جنوا فيه في باكستان الحمد لله، في الهند من أهل الحديث ومن أصحاب العقيدة السلفية، كلهم نرجو فيهم الخير ونظن فيهم أنهم إن شاء الله من المجدد في هذا العصر. فضيلة الشيخ، المسجد هو القاعدة الأولى للدعوة، ولكن يشكو من قلة العلماء والدعاة، فما هو سبب ذلك؟ سبب قلة العلم وقلة العلماء، صار العلماء الآن يدرسون في الجامعات وفي المدارس، والحديث فيهم لو أراد حلقة المسجد ألا يتيسر له أحد يأتي إليه ولا يدخل عليه المسجد إلا إنسان معروف قد يجد من يدخل عليه المسجد، أما غالب الناس ما يجد حتى ما دخل في يوم منهم، يقول لو أردنا ما وجدنا، يعني يقال في حلقات المسجد صار من أسباب تعطيلها وجود الجامعات والمعاهد والمدارس التي تأخذ قوتها من الشباب والنشاطة من الصبح إلى الظهر، فإذا جاء آخر النهار ما صار عنده من النشاط ما يعينها على الدراسة في الحلقات، ثم قد يكون عند الدروس يلاحظها ويطالعها ويراجعها، قد يكون عنده مشاكل، ولهذا يعتذر كثير من الإخوان عن الحلقات لأنهم ما يجدون يدرس عليه، هذا هو السبب الغالب مع الكسل العام والضعف العام وقلة الرغبة في العلم الشرعي. أكثر الناس رغبتهم في العلم للوظائف مهم العلم، يتوظف ويأخذ راتب يستغني به عن الناس ويعيش مع الناس، هذا غالب على الناس فيما يظهر. أما الطالب الذي يريد نشر العلم ويريد أن يعرف حكم الله ويدعو إليه ويخلص نفسه من الجهالة فهو لا هو قليل، الله المستعان. يقول لكم في قلوب المسلمين منزلة عظيمة في سائر بقاع الأرض، فلماذا لا تقومون بزيارة المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية وخاصة الأفريقية والآسيوية؟ في أبنائي ما نستطيع، لو قمت بهذا تعطلت مصالح المسلمين، لو خرج من البلاد ما بقيت في هذه البلاد، كل واحد يقول أنا فيها حق، ثم كل الناس يبون مع زيارة فلوس ودراهم، من كل الناس يبون زيارة فلوس مساعدة من الجمعية ومساعدة من المركز ومساعدة من كذا، يتعطل العمل الذي هو الأساس هنا، يتعطل الأساس ونشتغل بالفروع ولا نقدم الواجب كما ينبغي. فلهذا رئيس المصلحة ألا أخرج، قال لا أجيب أحد إلى الدعوة، لأن لو وجدت باكستان أو الشام أو مصر أو كذا أشرها استنكر الباقون ذلك وقليلا لا أجاب هؤلاء ولا مجيبنا، ولأكتفي بحمد الله في الدعاة الموجودين بنيابة عنا، نسأل الله ذاته وبركة ويعينهم على مهمته، ويكفي لنا المكاتبة نكاتبهم ويعينهم بما شرعنا. هناك أسئلة كثيرة عن التصوف الصوفية وهل لها دور في الدعوة إلى الأهل بل هنا الأهل نتركها؟ شنك؟ تقول عن التصوف، هل التصوف دور في الدعوة الإسلامية؟ أما التصوف الذي عرفناه وعرفه الناس فله دور في الهدم، في هدم الإسلام وإضاعة العلوم الشرعية وإضاعة الشيوخ والكبار وإضاعة القبور والأوثان، هذا دورهم. أما الأولون من الشيوخات وأهل الورع هؤلاء لهم دور في غفلة القلوب وفي العبادة والنشاط فيها وفي الزهد في الدنيا، مثل الحافي، مثل أئمة التابعين وأتباع التابعين، مثل أحمد بن محمد رحمه الله وأشباههم من الزهاد وأهل الورع، لهم نشاط في دعوة الناس إلى التقشف وعدم الحرص على جمع الدنيا وخطامها، وأن يكون المؤمن نشاط في الصبر على الدعوة والعلم والعمل والإحسان إلى الناس. أما دون صوفها متأخرة هؤلاء فما بلغنا عنهم وما عرفنا عنهم يكفي في الهدم والشر، وأن كثيرا منهم يرى أن معلومات يتلقها عن الله ببساطة قلبه، حدث في قلبي عن ربي، أو بسط شيخه والشيخ أعلم الناس يكفي شيخه وربما عبده من دون الله. فالتصوف الآن له أحوال كثيرة وصنوف في البدع والمخالفة لشرع الله عز وجل، لا يحصيها إلا من خالطهم كثيرا وقرأ كتبهم، وفيما قرأنا عنهم ما يدل على الشر والهدم وعدم العناية بالأدلة الشرعية وعدم الإقبال على القرآن والسنة من جهة معرفة الأحكام الشرعية، وإنما يرون بقصور وأشياء جعلها لهم رؤساؤهم يسيرون عليها ويتعبدون بها، طرق معروفة لهم كل شيخ له طريقة يسير عليها أتباعه ويعظمونها ولا يرفعون رأسا بسواها من الكتاب والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم. هل يجب، هل من صفات الداعي أن يكون رجلا، أو يمكن للمرأة أن تكون داعية؟ الدعوة لا تختص بالرجال، الرجال والنساء جميعا، ولكن في الأغلب أن الرجال أكثر، في الأغلب أن الرجال أكثر، والدعوة تعم الجميع. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دور في الدعوة، وهكذا جماعة التابعيات ومن بعدهم لهم دور في الدعوة، وكذلك في أهل شيخ سيد التيمية وفي عهد شيخ محمد رحمة الله عليه لهم عندهم نساء، وفي عصرهم نساء، صار لهم دور في الدعوة والتوجيه هناك النساء والرجال جميعا. فالدعوة لا تختص بالرجال، بل للرجال والنساء جميعا. نعم. هل هناك أمة على وجه الأرض معفية من عقاب الله بحجة عدم وصول الدعوة إليها؟ لا نعلم أحد في الوقت الحاضر من رأى في الدعوة، لكن لو فرض ردود من أنزله الدعوة فإنه لا يعاقب إلا بعد بعد البراء. قال الله سبحانه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر العلماء حتى ما جاء في الحديث الصحيح أن من أنزله الدعوة في أنزل من الأرض أو لأنه شيء كبير خرم ما بلغت الدعوة بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أصم أبكم لا ينطق ولا يسمع، أو لغير هذا من الأسباب، أنه يوم القيامة يمتحنون كما جاء في حديث أسد بن سليم وغيره. فمن أجاب الدعوة صار إلى الجنة ونجا، ومن أبى صار إلى النار. هكذا جاء في الحديث في حق أهل الفترة الذين ليس عندهم معرفة بالدعوة إلى الله، ما بلغهم رسول ولا بلغهم كتاب، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما جاء في الحديث. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح صار إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها سواء من كتب السلف أو في الوقت الحاضر لكي تعين القارئ على أمور الإسلام؟ أعلم الكتب التي نصح بها، أعظم الكتب وأكبرها وأهمها القرآن العظيم. أنصح كل طالب أن يعنى بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة مع إخوانه ومطالعة كتب التفسير فيما أشكل عليه. هذا أهم كتاب وأعظم كتاب، لأن الله جعله هادئا. إن هذا القرآن في التي هي القرآن، فأعظم كتاب أنصح به القرآن العظيم تلاوة تدبر وحفظ ومراجعة لما أشكل، ثم كتب التفسير فيما أشكل عليه مع المذاكرة مع إخوانك ومع أستاذك، ثم كتب العقيدة والحديث الشريف ينبغي العناية بها. والعقيدة لا فيها من كتاب الله ومن السنة، كتاب لبيانات العقيدة وأحاديث العقيدة وما أملك العقيدة لأهل العلم وأهل العقائد السلفية مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن كان في زمانه من أهل التحقيق. كذلك الكتب الستة وموطأ مالك رحمه الله، مسند أحمد لمن له بصيرة ولمن له سعة، ومن شق عليه ذلك يعتمد الصحيحين قبل كل شيء مع القرآن. الصحيحين هما أهم من غيرهما، يعتمد الصحيحين مراجعة وعناية وتحفظ مراجعة للشروح حتى يستفيد. ومن المختصرات بلوغ المرام، كتاب جيد بلوغ المرام ومنة الحديث، هذا الكتاب لعظيمان ينبغي للطالب أن يحفظهما بما فيه من العلم العظيم. فإن علت همته صار عنده نشاط فمنتقى الأخبار ابن تيمية المجد كتاب جيد العظيم. كذلك في العقائد كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية شرح الطحاويج من العلم، كل هذه كتب عظيمة في العقائد ينبغي دراستها ومراجعتها أو حفظها إذا تيسر. وإذا اتسع وقته بطاقة للعلم حفظ كتب الحديث وكتب الخلاف موجودة كثيرة، ينبغي لها أن يكون عنده نشاط في ذلك، مثل المولي لابن قدامة في آيات راجع في الخلاف، ومحل ابن حزم لطالب العلم قد يعني خرج من الجامعات وصارت له يده في العلوم، وإلا كتاب ابن حزم خطر ومحل في خطر إلا على طالب العلم الذي عنده بصيرة وعنده يعني سعة في العلم حتى يسلم من أغلاطه وأخطائه. نعم. مع شخص لا يصلي وقد رأيت عدة مرات وعلى تلك الحال ولم أدعه ولم أقول له شيئا، فما الحكم في ذلك؟ عليك تبعة من هذا، تراه ولا تدعوه إلى الله، عليك خطر عظيم وعليك التوبة إلى الله من ذلك، عليك التوبة إلى الله وعليك أن تبدأ معه نشاط الدعوة وأن ترشده إلى الله وتعلمه وتقول له يا أخي اتق الله. ليش؟ أفا لماذا لا تصلي؟ أليس الصلاة عمدة الإسلام؟ أليس الركن الثاني من أركان الإسلام؟ تتكلم معه نشاط وجد ونصيحة وتقول من الله عز وجل لا يوجد ولا يدك، لأن الله يدفع على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بفكرة واحدة خير لكم خير لنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما يملك هذا طالب العلم أبدا يرى من أخيه تقصيرا نصحه بالأسلوب الحسن. والصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين. وإذا رأيت منه كسل في الصلاة ما تكسل، لكن عندك كسل، عندك تثاقل، عندها مثلا نقر للصلاة، ما عنده إكمال لله، تنصح في كل شيء. أو رأيته يجلس مع المتهمين أو مع الفساق تنصحه، لا تجلس مع هؤلاء ولا تصحب هؤلاء. وهكذا لو رأيت أنه كذب، رأيت أنه غيبة، نميمة، سب، شتم، ربا، تنصحه. كل ما رأيت من أمر منكر تنصحه فيه وتنكر المنكر ولا تسكت مجاملة. نعدتم في محاضرة سابقة بهذه الجامعة أن موضوع إنشاء مكاتب وفروع للهيئة داخل المملكة للإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن الموضوع تحت الدرس لم ينفذ حتى الآن. نعم، حتى الآن ما تم، ما بيتيسر قليلا إن شاء الله، نرجو من الله التيسير. نعم. هل الشورى في الإسلام ملزمة على الإمام؟ الشورى غير ملزمة، الشورى يستعين بها الإمام ويتبصر بها، وإذا رأى الحق في خلافها فله يأمن بالحق الذي يرى بأدلته، لأن الشورى على اسمها شورى. كان عمر يستشير الناس، يحضر القراء ويستشيرهم ويستفيد منهم، وهكذا الصديق وهكذا العلم والإمام الأمراء يستشيرون، لكن لا نعلم أنها ملزمة، بل هي موجهة ومرشدة. والإمام ليس له أن يخالف الشورى إلا بدليل، إذا كان عنده دليل اقتنع به لا اتباعا الهوى، ولكن عنده دليل لم يقتنع بقوله فيه واقتنع هو بالدليل الذي يراه وعمل به، فهو مثل سائر العلماء. نعم. نسأل الله أن يوفق جميعنا وفيه ويرزقنا وإياه العلم النافع.